الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن سنن الله عز وجل في عباده. ونبدأ اليوم بواحدة من هذه السنن التي نعددها في جلساتنا هذه، ونحاول أن نتبينها ونحللها ونتبين الحكمة منها. السنة الجديدة التي نحن بصدد شرحها هي قرار الله عز وجل القائل: سنستدرجهم من حيث لا يعلم. هذا الكلام الرباني تعبير عن سنة، يعني قانون من القوانين التي ألزم الله عز وجل بها ذاته العلية. وقد عبر البيان الإلهي عن هذه السنة في أكثر من موضع، بأكثر من آية، بأساليب متعددة. من أبرز ذلك قول الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. نعم، ثم يطمع أن أزيد، كلا إلى آخر الآية. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذن هذه الآيات وأمثالها تعبر عن قانون ألزم الله عز وجل به ذاته العلية، وهي استدراج بعض من عباده بالنعمة وإمدادهم بالعطاء وتوفير أسباب المتعة. نعم، بين يدي العقاب الذي ينتظره. هذا باختصار معنى هذه السنة. طيب، السؤال الآن الذي نبدأه: ما الحكمة من هذا الاستدراج؟ الواقع هنالك حكم كثيرة، لكن من أبرز هذه الحكم أن العبد إذا استخدم نعم الله سبحانه وتعالى في الاستكبار عليه وفي تجاهل أمره وفي نسيان عبوديته لله عز وجل، يعني اتخذ من النعم التي يكرمه الله سبحانه وتعالى بها سلما يرقى بها درجة فدرجة إلى الاستعلاء، إلى الاستكبار، إلى نسيان الذات، إلى نسيان عبوديته لله سبحانه وتعالى. عندما يستخدم الإنسان النعم التي يكرم الله بها عباده جميعا لهذه الغاية، فإن غضب الله سبحانه وتعالى يحيق به. وعندما يحيق الغضب الإلهي به، معنى ذلك ما معنى أن غضب الله قد أحاط به أو حاق به؟ معنى ذلك أن منافذ التوبة أغلقت بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذا منافذ التوبة بقيت مفتوحة إذن لم يحق به غضب الله، لا، لكن الإنسان في مرحلة من المراحل وصفتها الآن يحيق به غضب الله عز وجل، ومن ثم تسد أمامه منافذ التوبة. طيب، لكي لا يرعوي ولكي لا تعود فطرته الإيمانية تستيقظ بين جوانحه، يزيده الله عز وجل من المتع التي اتخذها سكرا واتخذها سببا من أسباب العتو على الله سبحانه وتعالى، يزيده من العطاء. لماذا؟ من أجل أن لا تبقى أي فرصة بينه وبين نفسه للاستيقاظ وللعودة وللتوبة إلى الله عز وجل. قد يقول قائل: طيب ولماذا؟ ولنفرض أن هذا الإنسان يعني استيقظت فطرته وعادت مشاعره تشده إلى الله، طيب لماذا لا يقبله الله؟ هذا الإنسان كانت أبواب المغفرة مفتوحة أمامه على مصاريعها، ومهما عصى الله عز وجل لفتة واحدة منه إلى الله كانت تضمن محو هذه الذنوب كلها. لكن ما الذي حصل؟ الاستكبار. بدلا من أن يستقبل هذه النعم التي تفد إليه من الله عز وجل ليزداد بها قربا إلى الله وليزداد بها معرفة لتراكم وتزايد حقوق الله عليه، فيدنو إلى الله ويقبل إليه بمزيد من خطوات الإقبال. بدلا من ذلك اتخذ هذه النعم التي يكرمه الله عز وجل بها يمد بها، جعلها وسيلة لحربه لله. وما لحربه لله؟ عتو على الله، استكبار على الله سبحانه وتعالى. يعني تذكر هذا الإنسان بأنه كان فقيرا ثم إن الله أكرمه وأنعم عليه، أعطاه الدار، أعطاه المزرعة، أعطاه النعم، أعطاه كذا. يا أخي التفت إلى فضل الله والتفت بالمقابل إلى حقوقه عليك، يستهزئ يسخر منك ويقول أنواع من الكلام لا أريد أن أذكرها وأن أمثل نعم مواقف هؤلاء الناس بها. طيب، إذن هذا الإنسان أسكرته النعمة اللي كانت لازم شو تسوي؟ لازم تقربه لله. النعم التي كان من المفروض أن تزيده حبا لله وإقبالا إلى الله اعتصر منها سكرا أسكره عن هويته وجعله يتمطى إلى رتب عالية جدا جدا، وأصبح يرى أنه صاحب حق في أن يفعل ما يشاء إلى آخره. هذا الإنسان قرر الباري أن يسد أمامه منافذ التوبة. طيب إذا رجع إلى الله، طبعا الباري بده يقبله، كمان في سنة من سنن الله أنه يقبل توبة التائبين. إذن ماذا يصنع؟ الاستدراج وظيفة الاستدراج أنه ينسيه التوبة، وظيفة الاستدراج أنه يزيده من السكر، يزيده من العتوب. واضح كيف؟ إذن هذه أهم حكمة من حكم الاستدراج التي أعلن عنها بيان الله وبين لنا أنها سنة من سننه. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. طيب بعدين، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. عم يوصف السكر، بعدين قال سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، شوفوا تصوير الاستكبار، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. شوف الصورة، عم يصور لنا رب العالمين نتيجة النعم التي أسديت إليه. واضح كيف؟ هذه صورة من صور الاستدراج والحكمة الكاملة داخل الاستدراج. بعدين شو قال؟ سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، إلى آخره، لآخر الآية. طيب هلا هذه الحكمة كافية في بيان هذا الأمر الذي نقوله. طبعا في حكم أخرى، أنت وأنا نحن مجموعة الناس الخطائين نستقبل نعم الله عز وجل ونعلم عبوديتنا لله ونعلم تقصيرنا ونعلم أخطائنا. عندما ننظر فنجد صورة هؤلاء المستكبرين الذين يستدرجهم الله عز وجل بنعمه، هذا درس لنا. واضح كيف؟ فالباري عز وجل يقول لنا إياكم أن يزجكم الاستكبار أو الشيطان في هذه المداخل، إياكم أن تستعملوا النعمة التي أمتعكم بها في نسياني، بدلا من أن تزيدكم حبا للمنعم تجعلكم تنحجبون أو تحجبون عن المنعم. فالآن أنا وأنت وعم نسمع الآيات هذه من دخيلك يا رب لا تجعلنا من هؤلاء الناس. لما بيقول ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، مو عارفين، وأملي لهم إن كيدي متين. واضح كده الآيات. هذه السنة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الاستدراج أيها الإخوة، يعني هذا الإمهال الذي يفتح الله بابه أمام هذه الفئة من الناس، هذا الإمهال قسمين من حيث الأجل، من حيث المدة التي تستمر في الاستدراج وفي الإمهال. ناس يلهمهم الله عز وجل إلى مدة طويلة تنتهي بنهاية حياتهم، يعني يظل الواحد منهم يتقلب في نعمه ويسكر ويعثو بنعم الله عز وجل ذات اليمين وذات اليسار وينسى هويته عبوديته لله إلى أن يرحل عن هذه الحياة الدنيا. هذا نوع من الناس الذين يستدرجهم الله عز وجل. من هم؟ هم الذين كان سبب استدراجهم الكفر والجحود زائد الاستكبار على الله عز وجل. ما في ظلم، ما في عتو، واضح كيف، مثل فرعون وجماعته، لا، وإنما هو كفران بالله وسكر بنعم الله وجحود ونسيان للهوية، هوية العبودية لله سبحانه وتعالى. هدول ربي سبحانه وتعالى يمهلهم ويمهلهم إلى أن يرتحلوا عن هذه الحياة الدنيا. لا، هدول وصفهم الباري عز وجل، والقسم الثاني كمان اللي رح نحكي عنهم كمان وصفهم ربنا عز وجل، يقولون هذا الصنف: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم إلى آخر الآية. إذن الباري أعلن أن هؤلاء، الباري قضى أنه يمهلهم لحتى يرحلوا. هون معنى الظلم ليس ظلم الآخرين، وإنما ظلم النفس بالكفر والاستكبار على الله سبحانه وتعالى. لا يغرنك تمتع الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا أيضا كلام عن أولئك الذين يستدرجهم الله عز وجل ويمتد أمد الاستدراج إلى ارتحالهم عن هذه الحياة الدنيا. الفئة الثانية يستدرجهم إلى أمد محدود ثم إنه ينزل عقابه فيهم وهم في دار الدنيا. يعني أمد الاستدراج بالنسبة لهذول أقصر، لا يستمر إلى رحيلهم، لا، يستدرجهم ثم إنه ينزل عقابه الصارم بهم في دار الدنيا. من هم هؤلاء؟ هم الذين أضافوا إلى استكبارهم على الله عز وجل، وأضافوا إلى اعتصار نعم الله سكرا يسكرهم ويجعلهم ينتشون ويتسامون إلى صعيد الربوبية تقريبا ونسيان عبوديتهم لله، أضافوا إلى ذلك ظلم الآخرين، ظلموا الناس، استلبوا الحقوق، فعلوا ما فعلوا. هؤلاء يستدرجهم، لكن الله عز وجل يعاقبهم في دار الدنيا. والاستعجال بعقابهم بسبب هذا الذي أقوله لكم. وعن هؤلاء، عن هذه الفئة الأخرى، يقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. قال العلماء أن ظالمة، وضرب الباري عز وجل بها مثلا ظلم عباد الله. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. نعم، عاقبهم الله سبحانه وتعالى في دار الدنيا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان النكير في دار الدنيا؟ عاقبهم الباري عز وجل. عن فرعون وجماعته ماذا يقول الله عز وجل في سورة الأعراف بعد أن بين كيف نبههم، أرسل إليهم أسباب الابتلاءات، نعم، الجراد والقمل والضفادع والدم، آيات، نعم، بينات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. بعدين باري سؤال قال: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه. كشفنا عنهم الابتلاءات اللي حكيناها إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا الكلام يذكره الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه. ليش؟ لأنه فرعون أضاف إلى الاستكبار الظلم، ذبح الأطفال وتقتيلهم وأشياء شنيعة كان يفعلها. قارون كان من الذين سكروا بالنعم التي أسداها الله عز وجل إليهم، لكن لم يكتفي بذلك، أضاف إلى هذا كما قال العلماء في ذكر حياة قارون وظلمه الشنيع وما إلى ذلك، أضاف الظلم إلى الاستكبار والعتو. فالباري عز وجل أمهله استدرجه، لكن بعدين عاقبه في دار الدنيا ولا لا؟ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كانوا من المنتصر وما كان من المنتصرين. إذن الاستدراج قسمين، استدراج يستمر بصاحبه إلى أن يرحل من الدنيا، واستدراج آخر ينتهي أمده وهو لا يزال يعيش في دار الدنيا. وهؤلاء هم الذين أضافوا إلى استكبارهم على الله عز وجل الظلم والعتو. سبب آخر أو حكمة أخرى أيها الإخوة، قلنا الحكم الاستدراج كثيرة. الرب عز وجل يعلم أن فلانا من الناس ستطغيه النعمة، وأن فلانا من الناس ستزيده النعمة سكينة وانضباطا بأوامر الله وقربا إليه وحبا له. يعلم هذا، يعلم هذا سلفا، يعني يعلم الفئة التي ستسكر بالنعمة وتستكبر بالنعمة، ويعلم الفئة الأخرى قبل أن تستكبر. واضح كيف؟ لكن طيب ما دام ربي يعلم ذلك، لماذا لا ينزل عقابه بهؤلاء الذين علم أن النعمة ستبعثهم على العتو، ستجعلهم يشمخون ويتجهون إلى التعالي والاستكبار على الله؟ طيب ليش رأسا ما بيعاقبه؟ لماذا ينتظر بهم أن يصلوا إلى هذا الأوج من التعالي والاستكبار؟ لا، في قاعدة بتقول مرة يمكن إجت مناسبة وحكيناها، بتقول القاعدة أو المثل: لا يسقط أحد من فوق الحصير، وإنما يسقط من فوق السرير. لما بيكون الواحد قاعد على هالحصيرة لوين بده يسقط؟ ما هو ساقط وخالص. يعني لما بيكون الإنسان وضعه ما في شيء يجعله يستكبر يعفو وما إلى ذلك، نعم، سقوطه لا يبدو، إهلاك الله عز وجل له لا يتجلى لا يظهر. لذلك والباري علم أن النعمة ستطغيه، أمده أعطاه وأمده أعطى أعطاه، نعم، تحول من التقلب على الحصير إلى السرير. سقوطه من على السرير شيء يبدو واضح جلي، يجعل الأنظار كلها تتجه إليه. واضح كيف؟ نعم. فربي عز وجل لا يهلك العاتية إلا بعتوه، نعم، يعتو يظلم يهلك يفعل ثم إن الله عز وجل يهلكه. هذه حكمة أخرى، نعم. والحكم كثيرة ذكرها العلماء، ما في داعي أنه نطيل فيها. المهم أنه ندرك القانون الباري عز وجل في عباده. فإذا أدركنا هذا أيها الإخوة، فإن من فوائد معرفة هذه السنة الربانية أن لا نستعجل، نحن المؤمنين بالله، نحن الموقنين بنظام المكون لهذا الكون، نحن الموقنين بسنن الله وكل ما قد قرره في محكم تبيانه مما بين لنا أو لم يبين، نحن نعلم ذلك. طيب، عندما نعلم ذلك ونصغي السمع إلى هذه السنة الربانية، من أهم الفوائد اللي لازم نحن ننتبه لأنه ما نستعجل، ألا نستعجل. مشكلة الإنسان هو ربي خلقنا من عجل، نعم هكذا قال الباري سبحانه وتعالى، خلق الإنسان من عجل. يرى أحدنا مظاهر الظلم، مظاهر العتو، طبعا عندما يتأمل في هذا الذي يرى، نعم، تتحرك المشاعر الإنسانية بين جوانحه، ويتمنى لو أتيح لهذا الظالم إما أن يعود عن ظلمه وغيه، وإما أن يقصف وينتهي ويحيق به الهلاك. كل واحد منا هيك، لكن لما ندرس سنة رب العالمين في الكون ونتأمل الآيات التي يخاطبنا الله عز وجل فيها، نقلع عن هذه الطبيعة، نعرف أنه في نظام لرب العالمين، هذا النظام لا يلحقه خلف، لا يتسرب إليه شذوذ، القوانين كلها تتسرب إليها الشذوذ، وسنة رب العالمين صارمة ودقيقة لا يسري إليها شذوذ نهائيا. ما من ظالم إلا وسيقصمه الله عز وجل. فإن كان إلى جانب كفرانه لله يظلم عباد الله، لابد أن يقسمه في دار الدنيا لأنه من الفئة الثانية. وأما الناس الذين فتح الله عليهم منافذ الرزق وأكرمهم بالنعم، فحجبتهم النعم عن الله وأخذوا، نعم، يتقلبون في المعاصي ويعكفون على الآثام المختلفة وعلى حظوظ النفس وما إلى ذلك لنفسهم بدون أن يظلموا الآخرين. فهؤلاء الشان في هذه السنة التي أنبأنا عنها بيان الله عز وجل أن يمد لهم الحبل على الغارب، يلا انبسط قد ما بدك وكل قد ما بدك وعمل ما بدك، لكن الميقات جاي، والميقات مش شرط يكون في دار الدنيا، لا، في الغالب، في الغالب يكون هذا يوم القيامة. هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها. نحن حياتنا التي نعيشها اليوم، الابتلاءات التي تمر بنا اليوم من هذا القبيل، من هذا القبيل. فهنالك من يلقي الباري عز وجل لهم الحبل، نعم، في دول كثيرة طغت وبغت وظلمت وإلى آخره. وكثير منا يتساءلون، طيب أين هو قرار الله العادل في قصمهم، في إهلاكهم، في القضاء عليهم؟ ماذا نقول؟ نقول يا أخي دروس سنن رب العالمين في عباده، تجد الجواب عن هذا السؤال. والواقع أننا سنشرحه بعد قليل عندما يأتي ميقاته في هذا الموضوع الذي نذكره. نحن تذكرون أيها الإخوة أننا ذكرنا سنة أخرى من سنن رب العالمين في عباده من قبل، وهي أن الكافر أو الكافرين الذين ينضبطون بموازين العدالة في المعاملة السارية فيما بينهم، الباري سبحانه وتعالى يعطيهم جزاء عملهم وانضباطهم بالعدل حتى ولو كانوا كافرين. تذكروا الكلام حكينا، هي سنة. سنة تانية من سنن رب العالمين في عباده هي أن كل فئة من الناس، كل أمة من الناس، كل جماعة بذلت جهدا كبيرا أو صغيرا في سبيل عمل إنساني ليس لله وإنما للمجتمع، قد يكونون كافرين أو يكونون مسلمين، لابد أن يعطيهم الله عز وجل ثمرات جهودهم في دار الدنيا. تذكرون هذه السنة التي أوضحناها وبينها لنا كتاب الله سبحانه وتعالى، لا تبخسوا الناس أشياءهم، آية من جملة الآيات، عدة آيات يبين الله فيها هذا القانون. فإن كانت هذه الفئة كافرة، الباري عز وجل يكرمها بثمرات جهودها في دار الدنيا، هكذا قلنا. وإن كانت هذه الفئة من الناس المؤمنين بالله المنضبطين بأوامر الله، يكرمها الله بثمرات جهودها في دار الدنيا ويجزل الله لهم الأجر يوم القيامة. إذن هذول صاروا ثلاث سنن. إذن ممكن أن نجد أن هذه السنن تتداخل في معاملة الله سبحانه وتعالى لعباده. جماعة كافرة، دولة من دول البغي والكفر، من دول البغي والكفر، يعني أنها تستخدم نعم الله عز وجل للعتو والاستكبار والارتكاب المعاصي والبعد عن الانضباط بأوامر الله. بجوز ما أن تظلم، لكنها تستخدم نعم الله عز وجل للبعد عنه وللإعراض عن أوامره. قلنا هذه الفئة يستدرجها الله عز وجل ويرخي لها الحبل عن الغارب. هذه الفئة أو هذه الدولة في الوقت ذاته تمارس جهودا معينة، تبني مصانع، معامل، معاهد إلى آخره، مخترعات إنسانية مفيدة، تبذل جهودها في ذلك. ربي عز وجل بموجب سنة أخرى يكرمها الله بنتائج جهودها. نعم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. واضح كيف؟ هلا هي الدولة أو هالأمة يستدرجها الله من جانب، في قسم من النعم تأتيها بدافع الاستدراج، وفي الوقت ذاته يكرمها الله بنتائج جهودها وأعمالها الإنسانية. طيب، فإذا رأينا أن هذه الدولة في الوقت ذاته تنضبط بقوانين عادلة فيما بينها، يعني لا يتظالمون، يعطى لكل ذي حق حقه، نعم، الباري يحب العدل، وإن صدر هذا العدل من أناس كافرين، الباري عز وجل يكرمهم على عدلته، فهؤلاء يكرمهم على تعامل الساري فيما بينهم والمنضبط بموازين العدل، يكرمهم بثمرات جهودهم، ثمرات جهودهم، تفضلوا، جهودهم تقتضي ثمرات معينة ما بيحرمون منها، وفي نفس الوقت يجزل لهم النعم بدون حساب زيادة على هذا كلياته. ليش؟ استدراجا، استدراج. وهذا كلام دقيق يبينه لنا بيان الله سبحانه وتعالى. فقد تجد أن هذه السنن الثلاثة تتداخل. طيب، هنا ننتقل لنقطة هامة جدا أيها الإخوة. نقول أما الكافرون فلا شك أن النعم التي يمتعهم الله عز وجل بها الكافرون جاهدون النعم الله عز وجل، لا شك أن ما يفتح الله لهم من أبواب واسعة للرزق للمتع للنعيم للغنى للثروات لا شك أنه استدراج، قولا واحدا أنه استدراج. بجوز إلى جانب ذلك كمان في نتائج لعمل نعم عرقوا به فأكرمهم الله بثمرات، هذا شيء ثاني، لكن الاستدراج موجود، قولا واحدا استدراج. لكن ماذا عن أناس مسلمين؟ ونظر هؤلاء المسلمون فوجدوا أن النعم تترى عليهم، فئة في قرية في مدينة في حي أهل بيت أهل أسرة نظروا فوجدوا أن البادية دائما عم يكرمهم ويعطيهم النعم ما عم تنقطع عنهم، يريدون أن يعلموا أهو استدراج أم إنه عبارة عن حب من الله عز وجل لهم جعلهم يعني أهلا لهذا العطاء ولهذه النعم. ما الجواب عن ذلك؟ الواقع أنه في احتمال يكون استدراج وفي احتمال يكون لا تكريم. كيف السبيل إلى أن نعلم؟ عندنا جوابين كلاهما مما ذكره العلماء ومما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب الأول هو أننا نقول ما يقوله رسول الله فيما رواه الإمام أحمد وما رواه البيهقي في شعب الإيمان والطبراني، والحديث سنده صحيح. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه، إذا رأيت العبد يعطيه الله من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصي فإن ذلك من الله استدراج له. إذن في عندك مقياس تقدر أنت ترجع فيه لنفسك. إذا وجدت أن أبواب النعم مفتحة أمامك والباري عز وجل عم يكرمك بالغنى وبالعافية وبالصحة وما إلى ذلك، وعدت إلى سلوكك فرأيت أنك عاكف على المعاصي مداوم عليها، أوامر الله أكثرها تائه عنها كثير، مو ضروري كل المعاصي، لا تربى معاصي إذا مستمر عليها بكفي، كثير من المعاصي تستمرئها وتظل عاكفا عليها، فاعلم أن هذه النعم التي تترى وتأتي إليك استدراج، دير بالك. وأما إذا رأيت أن هذه النعم تزيدك قربا إلى الله عز وجل وتزيدك انضباطا بأوامر الله سبحانه وتعالى وتزيدك بعدا عن معاصيه، إذا رأيت ذلك فلك أن تحمد الله عز وجل وأن تفضل وتؤثر أن المسألة إن شاء الله مسألة تكريم وحب وليست المسألة مسألة استدراج. هذا الجواب الأول، وهو الجواب أعتقد أننا ما ينبغي أن نقف عنده طويلا. الجواب الثاني هو الدقيق، ما هو؟ هو أن على الإنسان أيا كان ومهما كثرت لديه النعم أن يرجح احتمال أن المسألة استدراج، هكذا يؤدبنا الله عز وجل في محكم تبيانه، وسأقول الدليل على ذلك. منو هاد يلي بده يقول لا لا أنا الحمد لله الباري عز وجل صحيح عم يكرمني بالنعم، لكن أنا ما عم بعصي وعم أدي حقوقه وعم قوم بالليل وعم بعمل وإيم وحط وبشحني من بعيد عن المعاصي، فأنا واثق أنه لا، هذه نعم تدل على إكرام الله لي ومحبته لي. في حدا بيسترجع يحكي هالكلام؟ إذا سيدنا عمر ما استرجع يحكي كيف بدنا نحكي نحن؟ سيدنا عمر لعلني ذكرت ذلك لكم بمناسبة، سيقت إليه غنائم قادسية ولما وضعت بين يديه تأمل فيها وبكى، بكى. بعض الصحابة تعجبوا لكي نعم الله بعثنا، قال اللهم إنك تعلم أن محمدا كان أحب إليك مني ولم تعطه كل هذا، وإنك تعلم أن أبا بكر كان أحب إليك مني، يعني أفضل، ولم تعطيه كل هذا، فأعوذ بك يا ربي أن يكون هذا فتنة لي في ديني، يعني استدراج. واضح كيف؟ مين؟ سيدنا عمر. لا يتأتى للإنسان أيا كان أن يفسر النعم التي تفد إليه بأنها دليل على حب ويقطع بذلك، بل ينبغي أن يترجح لديه احتمال أن المسألة استدراج من الله عز وجل. قال يا أخي كيف بدي أفهم أنه استدراج؟ إيه الحمد لله أنا عم شم ريحة كفي، ما عم بعصي، عم أدي الواجبات المطلوبة مني، إذا أنا غصب عني بدي أتصور أنها عبارة عن مكرمة يكرمني الله عز وجل بي. لا يا أخي، هذا التصور رقية شيطان. هل تتصور في وقت ما بحال ما أنك قد أديت حقوق الله عز وجل كاملة عليك؟ من هذه اللي بيقدر يتصور هذا التصور؟ مستحيل. لا، الرسل والأنبياء معصومين، ومع ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويقول إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. من إيش عم يستغفر؟ مما يتصور من ذنوب، من أخطاء، من مظاهر تقصير. فكيف يستطيع الواحد منا وقد قضى الله عز وجل كما قلت بالأمس في خطبة من الخطب، قضى الله أن لا يكون الإنسان معصوما عن الذنوب. حكمة رب العالمين اقتضت أنه نترك الرسل والأنبياء، من عدا الرسل والأنبياء ما في حدا معصوم أبدا، ما في حدا معصوم من الذنوب والآثام. طيب لماذا؟ لا، بدون ما يكون معصوم إذا شاف حاله والله عم يصلي بالليل ركعتين، عم يؤدي الفرائض، عم يروح صلاة الجماعة، بيشوف حاله أنه عبى صحف الملائكة بالثواب والخير، بدون ما يكون معصوم. نعم، فكيف لو كان معصوما؟ نعم، الحكمة من أن الله عز وجل ابتلى الإنسان بالمعاصي وبالبعد عن العصمة حتى لا يذهب به التصور إلى هذا الحد، ما يتمنى على الله الأماني ويقول أنا هيك هيك هيك لذلك أعطيني. هذا هو الذي ينبغي أن نعلمه. ولو فرضنا أنك كنت ملتزما بأوامر الله عز وجل تماما، طيب من الذي شرح صدرك لهذا الالتزام؟ من الذي فسح أمامك الطريق لهذا الالتزام؟ مرب العالمين. شو قال؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. كلام سليم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لكن قد يقول قائل إذا كنا مكلفين بأن نتصور أن الرسائل الحب التي تفد إلينا من الله والنعم التي تأتينا من الله والله كلها تستدراج، إذن متى تكون هذه النعم سببا لمزيد حبنا لله؟ متى تكون هذه النعم سببا لمزيد تعلقنا بالله عز وجل؟ واضح كيف؟ يعني نحن دائما بنقول أحسن طريقة لذكر الله ولمحبة الله أن نربط النعم بالمنعم، وهيك بنقول يعني كل ما وفدت إليك نعم الذكر، منين إجيت؟ من عند رب العالمين. طعامك وشرابك من عند رب العالمين، قدرتك على أن تمضغ هذا الطعام وتزدريده في حلقك من رب العالمين، نومك من عند رب العالمين، يقظتك من رب العالمين، كله كله كله من عند رب العالمين. إذن هذه النعم التي تترى أنا ينبغي أن أفهم أن رسائل حب تأتيني من الله وتكريم من الله حتى أنا بادل حب حب. أما إذا بدي أتصور أنه لا أنا مرتكب لمعاصي كثيرة وهي كلها تستدراج مشان الزحلق ومشان حتى يعني ينزل بغضب الله عز وجل وتغلق أمامي منافذ التوبة، شوفوا الجواب الدقيق اللي علمنا يا القرآن، اللي بيقرأ القرآن كثير بيدرك أجوبة هذه الإشكالات. نجمع بين الأمرين، كن خائفا من ذنوبك، اذكرها دائما، تذكرها. ما في واحد منا عاجز أنه يذكر ذنوبه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لما بتروح على البيت بتفكر اليوم شو المعاصي اللي ارتكبتها، ما في أسهل من ذلك، بكرة وبعد بكرة وهكذا. كن متيقظا لذنوبك، ثم إذا تيقظت لذنوبك ورأيت نعم الله تترى خف، يعني حط بين جوانحك الخوف من أن يكون هذا استدراجا. ثم في الوقت ذاته تذكر قول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تذكر قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم. تذكر قول الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كلام كثير. إذن تفتح أمامك نافذة أمل كبير، أمل إنه هذه النعم التي تأتيك رسائل حب من الله عز وجل. فأنت الآن بين احتمال أن يكون استدراج واحتمال أن يكون تكريم من الله سبحانه وتعالى. حط الاحتمالين نصف عينيك وشوف شو بيصير معك، شو بتسوي بقى ساعتها. كل ما لك بتبتعد عن المعاصي خوفا من أن يكون النعم استدراج، وكل ما لك تتقرب إلى الله عز وجل وتزداد حبا له أملا في أن يكون كل ذلك دليل حب. شايفين كيف؟ يعني باري عز وجل حياة، يعني كيف يعاملنا؟ ما بقدر أقول معاملة الطبيب لأن ما بجوز نحن ننسب هذا الكلام إلى رب، لكن لو جاز لقلت يعني ربي عز وجل طبيب الأطباء، يطبك في كل الأحوال. واضح كيف؟ نعم. ويرعاك ولا رعاية الأم لوالديها. فأنت حط بالك هالاحتمال وهالاحتمال، لكن إذا دنا الموت وغاضت العافية وذهبت القوى وأصبحت بقى عاجز عن القيام بالواجبات وما إلى ذلك، عندئذ أبعد خوف الاستدراج عن ذهنك ورجح أن كل هذه النعم التي كانت تفد عليك كلها دلائل تكريم الله سبحانه وتعالى لك. رجع ذلك، لا سيما أنت ثامن بعيد كفك مالك مستكبر على الله. صحيح أنت خائف من معاصي كذا لك ومالك مستكبر على الله سبحانه وتعالى، حط بالك أنه يا رب أنا راحل إليك مالي بضاعة، لكن أنا عارف أنك راح ترحمني، عارف أنك راح تغفر لي، عارف أنك ما راح تحاسبني على شيء من آثامي وذنوبي، أعلم ذلك يا رب العالمين. حط بالك هذا البال، عندئذ ستجد رب العالمين تماما كما تأملت، كما تأملت. نعم، رجل من الصالحين توفي من كبار الصالحين، رآه في الرؤيا رجل مثله أيضا من الصالحين، عرف أنه متوفى بالمنام، عرف أنه متوفى، قال له ما فعل الله بك؟ قال أوقفني بين يديه وقال بما جئتني؟ شو وين الحسنات والأعمال؟ فقلت يا ربي أنا عبد والعبد لا يتأتى منه شيء، أنا جاي أطلب منك، أنا مين أنا لحتى تطلب مني؟ الله، فغفر لي. أنا عبد والعبد ما بيطلب بيده شيء، أنا جاي لعند منك كل أمل أنك تعطيني، جاي عم تقول شو بإيش جيتني؟ لكن تتمة هذا الكلام، كيف بنقدر نحكي لربنا هذا الكلام إذا أوقفنا بين يديه وسألنا سؤال نفسه؟ إمتى بنقدر نتجاسر ونحكي هالكلام؟ لما بنكون في دنيانا عم نهيئ أنفسنا لهذا الجواب. لما بنكون في دنيانا نسير على النهج الذي يرضي الله عز وجل، بنمشي على هالأساس، بنمشي على هذا الأساس، على هذا المنوال. نعم، وسئلنا يوم القيامة هذا السؤال وسنسأل هذا الجواب ربي عز وجل بيلهمنا. هو مين اللي ألهمه؟ ليش الله سأله ورب العالمين ألهمه الجواب؟ نعم، فربي عز وجل سيسألنا وسيلهمنا، الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم تبيانك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تسترنا بسترك الجميل في دنيانا وآخرتنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. يا ربي كما سترتنا في دنيانا إلى هذا اليوم، فنسألك أن تديم سترك علينا إلى أن نلقاك، ونسألك اللهم أن تديم سترك علينا يوم نلقاك. لا تجعلنا نفضح على رؤوس الأشهاد بين عبادك الذين كانوا يحسنون الظن بنا يا رب العالمين. يا رب العالمين استرنا، يا رب العالمين استرنا ولا تفضحنا، يا رب العالمين أكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية، أصلح منا ما ظهر وما بطن. اللهم إنا نسألك بتجلياتك الرحمانية، اللهم إنا نسألك برحمتك التي سبقت غضبك، نسألك بالأسرار المودعة في كتابك، نسألك بكلماتك التامات كلها، نسألك بكل اسم هو لك سميته نفسك في محكم تبيانك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترفع مقتك وغضبك علينا، وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن تكلأ بلدنا المبارك بعين عنايتك وأتم رعايتك، وأن تطهرها من كل من يريد سوءا بدينه أو بدينها أو دنياها. اللهم إنا نسألك بانكسارنا على بابك وبذلنا ومسكنتنا وببؤسنا يا رب العالمين أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. يا رب يا رب، نحن عبادك البائسون، عبادك المضطرون، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بدموع الثكالى، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بدماء الأطفال، نسألك يا ذا الجلال والإكرام، وأنت ولي من ظلم وحسيب من ظلم، نسألك اللهم بعدلك، نسألك اللهم بانتقامك، نسألك بجلال ربوبيتك أن تنتقم من الظالمين للمظلومين. انتقم اللهم من الظالمين للمظلومين، انتقم اللهم من الظالمين للمظلومين، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. يا رب أعد فرحة الأمن والسلام والطمأنينة ورغد العيش إلى ربوع شامنا. ارحم عبادك الآثمين العصاة كلهم يا رب، هب طالحنا لصالحنا، إن لم يكن فينا صالح هبنا جميعا لرحمتك لصفحك لكرمك وجودك. يا رب اهدي عبادك التائهين، اهدهم اجذبهم إليك، اجتبهم إليك يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين.